السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أحمده حمد الشاكرين الصابرين، فهو القوي وهو الغني وهو المعز وهو المذل وهو الرافع وهو الخافض وهو على كل شيء قدير. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك ما تشاء وتنزع الملك مما تشاء وتعز ما تشاء وتذل ما تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. أحمده له صفات الكمال المطلقة وأنزهه عن كل نقص، وأقول بقول القائل: يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم. إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم. أدعوك ربك ما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم. ما لي إليك وسيلة إلا الرجا وجميل عفوك ثم أني مسلم. وأقر وأذعن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدة ولا ولد له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه. وبعد، بإذن الله جل وعلا، فإني آثرت أن أجعل الخطبة إن شاء الله جل وعلا تحت عنوان: أمة ميتة بحاجة إلى إيقاظ. أمة ميتة بحاجة إلى إيقاظ. في المقدمة لا بد وأن أقول إن خير أمة أخرجت للناس هي أمة التوحيد. قال جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولقد طبق السلف الصالح الأوامر ائتمروا بالأوامر وانتهوا بالنواهي وانزجروا بالزواجر حتى أنهم كنت إذا نظرت إليهم بالنهار رأيت فرسانا وإذا نظرت إليهم بالليل البهيم رأيت رهبانا كانوا أفقر خلق الله جل وعلا إليه ما كانوا يملكون العدة والعتادة ولا الحد ولا الحديد إلا أنهم خرجوا بعقيدة التوحيد التي تسلحوا بها وحملوا السيوف والسهام والرماح وانطلقوا إلى امبراطوريات الإجرام والطغيان والكذب والأوثان لم ينتظروا مجيء هذه الامبراطوريات بل هم الذين اتجهوا إليها مع قلة عددهم وعدتهم وعتادهم هم الذين خرجوا لنشر راية التوحيد عالية خفاقة خرجوا بسيوف غطاها الصدأ وبسهام قديمة وبرماح غطاها التثليم فتوكلوا على الله رب العالمين اقتحموا اليابس والأخضع قهروا الفرس والروم وقهروا عباد الأوثان والأصنام لأنهم تمسكوا بالشريعة وكانوا على المنهج إن نظرت إلى مجتمعهم قلت إن الرجال رجال أو إن شئت قلت إن الذكور رجال لكن لو نظرت إلى واقعنا المر لرأيت الكثير من الشباب الذي لن تستطيع أن تلقنه إلا بالمخنثين وأشباه النساء ترى الولد منهم فعل في شعره ما لم تفعله المرأة البغي ولبس سلسلة في عنقه كبهيمة أو كحمار حتى يتشبه بالنساء ولبس في يده الإنسيال حتى يقول للرجال إنني لست رجلا فضلا عن السروال أي البنطال وعن فتح صدره الذي لا يشبه صدور الرجال ثم انطلق بمشيته التي لا تشبه مشية الرجال وانظروا إلى نساء السلف كانت المرأة الحرة تمشي على الأرض لا تعرفها من أختها ولا من أمها ولا من ابنتها لأنها حرة وعلمت أن جسدها عورة وليس سلعة تباع أو تشترى فغطت لحمها من أعين الذئاب وسترت بدنها من أعين المجرمين فكانت تمشي بهيبة ووقار وهي تمشي بجوار الطريق تلتصق بحافات الطرق لا تزاحم الرجال ولا تختلط بالرجال حتى أن ثوبها كان لا يتعلق بالجدار من شدة لصوقها به حياء من الله ثم من الناس ولذلك تمخضت تلك المرأة عن أبي بكر عن عمر عن عثمان عن علي عن عمرو عن خالد عن صلاح الدين عن نور الدين الشهيد عن الأبطال عن الرجال أما والمرأة في زماننا إلا ما رحم ربي انظروا إلى السواد الأعظم من بنات ونساء المسلمين لن تستطيع أن تفرق بين المرأة النصرانية والمرأة المسلمة لن تستطيع أن تميز بين البغي وبين المرأة الموحدة إلا ما رحم ربي. وإن ذهبت إلى الجامعات رأيت العجب العجاب، بل إنك إن أطلت النظر والتفكير ربما أصبت بالجنون. شتان بين أن نقارن بين رجال السلف وبين رجال، بين نساء السلف وبين نسائنا، بين بنات السلف اللائي كن يحفظن كتاب الله جل وعلا ويتقن حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويتقن جملة من الفقه واللغة. أما في زماننا فإن المرأة تمشي بالبنطال، كشفت عن ثدييها وعن ساقيها وعن ذراعيها وعن شعرها، وكأنها شيطان دخل مبارزة وهمية. إن سألتها عن عدد ركعات صلاة الظهر قالت 10، وإن سألتها عن صلاة القيام قالت صلاة القيامة، ولا تدري شيئا. ولذلك سقطت الحلقات ما بين أبطال السلف وما بيننا. قلت هم البسطاء الفقراء، خرجوا ربما مترجلين على أقدامهم إلى الفرس كما جرى. أتتذكرون ربعي لما دخل على رستم، ورستم كان يمثل القوة العظمى كأمريكا، أسأل الله أن يبيدها إلا ما فيها من الموحدين، كانت تشبهها في القوة. ورغم ذلك دخل عليه الفقير الضعيف القصير النحيل الذي لا يملك إلا رمحا غطاه الصدأ، مزق له النمارق وأبى أن يدخل عليه بذله، ولكن دخل مدخل العزة، أي مدخل العزة. وما كان منه إلا حينما سأله رستم لماذا خرجتم قال خرجنا كي نخرج العبادة من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدالة الإسلام. وثبت أمامه وقال جئنا لموعود الله إيانا حتى نأخذ أرضكم ونقتل رجالكم ونسبي نساءكم، أما إن أسلمتم فلن يكون ذلك إلا ما بين المسلم والمسلم. عزة من فقير بدوي ضعيف مسكين، لكن العزة موجودة. ولذلك فإن الجيش الإسلامي خاض المعركة بعقيدة التوحيد، رغم أن رستم كانوا يحملونه على سرير من ذهب، وكان يلبس تاجا من ذهب، وكان حوله من الرجال من الأبطال من الذين يجندلون الكبار الآلاف، وكان جيشه يتعدى أضعاف أضعاف أضعاف جيش الموحدين فضلا عن الإمكانيات. هرب رستم وولى الأدبار وهزم جيشه وسقطوا تحت ثنابك خيل الموحدين. الله أكبر. عزة ما بعدها عزة، ثم تتوارى الغيوم، ثم يأتي ليل بعد نهار ويأتي نهار بعد ليل، وننسى الموالاة والمعاداة، وصرنا لا نحب في الله ولا نبغض في الله ولا نوالي في الله ولا نعادي في الله، بل صرنا مع المصلحة الشخصية نسير معها أنا سارت، وندور معها أنا دارت، حتى أنك ترى الكثير من الموحدين ينصبون على إخوانهم، يأكلون أموال إخوانهم، يذبحون إخوانهم، يقتلون إخوانهم، يغتصبون نساءهم، لا يرقبون فيهم إلا ولا ذمة. انظروا إلى المحاكم، إلى المحاكم الوضعية المليئة بالجرائم، بل إن الولد في بيته لم يعد بار، وإن الأب لم يعد أبا كقدوة، لأنه مثل الجبن في دين الله جل وعلا. يقول لولده إن أطلق اللحية: قلبي عليك غضبان. أي قلب هذا؟ قلب عاصي. واعلم أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. إن لبست البنت الحجاب يقول لها: أنت صغيرة، أريد لك الزواج، إن لبست الحجاب فقلبي عليك غضبان. أي قلب هذا؟ أي قلب؟ ولذلك فقد الأب القدوة في بيته. أما الأم والتي ساعدت على الانحلال إلا ما رحم ربي، وهي التي تختار لبنتها ملابس التبرج، سقطت هي بالتالي. أما الأولاد فنظروا في الفضائيات وفي الشبكة العنكبوتية، وقلدوا الغرب الكافرة في مأكلهم، في مشربهم، في ملبسهم، في طرق تفكيرهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نحن أمة التوحيد، ودخل الموحدون في معمعة ما يسمى بالمنظومة الدولية، وشربوا المر من خلالها ومن جرائها. دخلت في المنظومة، إذن لابد وأن تملأ بلادك بالبنوك الربوية، ويأكل الموحدون فيها الربا ليل نهار. وإن نظرت إلى بوابات البنوك في الصباح لترين العجب من الزحام، رغم أن درهما واحدا في الربا كـ36 زنية في الإسلام، أو كأن ينكح الرجل أمه كما صحح الذهبي والألباني. كأن ينكح الرجل أمه. وفي النهاية فأذنوا بحرب من الله ورسوله. قلتم إن البنوك هي التي تحفظ كيان المجتمع، أي ربوية. وفي النهاية ظهرت هذه المؤسسات ولبس على بعض رجال العلم الشرعي فصاروا يبيحون ذلك، فسقطت الأمة في الأوحال. فقر بعد فقر، وذل بعد ذل، ومسكنة بعد مسكنة. منظومة دولية خضع الكل في النهاية أيضا من ناحية الأمن والأمان والاعتداء إلى أمم متحدة أو إلى مجلس خوف يقوده اليهود. إذا تشكو من؟ تشكو اليهود لليهود؟ تطلب حكم اليهود في اليهود؟ إننا وهؤلاء مثلنا كما جاء في كتاب الله جل وعلا: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. صرنا كهؤلاء الذين كانوا يستغيثون بكبار الجن، صرنا نستغيث بأمريكا، بالبيت الأسود، صرنا نستغيث بمجلس الكفر، صرنا نستغيث بأمم متحدة، رغم أن قيادات هذه المؤسسات يهود. القاضي هو الجزار، هو الجلاد، هو القاتل. وتحت ظل منظومة دولية، لكننا لو كنا تحت مظلة شريعة الله جل وعلا ما لجأنا إلى هؤلاء المجرمين، ولا استعنا بالله رب العالمين، ولا تذكرنا قول النبي لعبد الله بن عباس كما جاء عند الترمذي وكما جاء عند أحمد: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. ولو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. ورفعت الأقلام وجفت الصحف. لكنا تحت قول الله جل وعلا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. لكنا تحت قول الله جل وعلا إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. لكننا ندعو الآن في مجمع الخليل إبراهيم في سائر المساجد ولا شيء لأن السواد أعظم منا على ضلال ولا يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر وليس على المنهج. لذلك إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة المردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. ألم يقل ربنا بعد ذلك إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. لكن الرعب ملأ قلوبنا بدلا من أن يملأ قلوب الآخرين. إن اليهود يملؤون قلوب الموحدين بالرعب في أي مكان بكلمة واحدة من مجنون من الحاخامات. لماذا؟ لأننا لما ركنا إلى الدنيا وتركنا المنهج وخفنا الموت في سبيل الله جل وعلا صرنا أذلاء واستبدل الأمر. الدليل من حديث ثوبان كيف بك يا ثوبان إذا تداعت عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعاتها قال أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله قال كلا بل أنتم يومئذ كثير لكنكم غثاء كغثاء السيل ولينزعن الله المهابة من صدور عدوكم وليقذفن في قلوبكم الوهن قال وما الوهن قال حب الدنيا وكراهية الموت. لذلك انظروا معي صرنا أذلاء أمام أخص جنس بشري اليهود في الأرض المقدسة التي احتلوها لا يزيد عددهم على 4 ملايين بحال من الأحوال ورغم ذلك أذلوا أمة تعدت 1.5 مليار. اليهود في الأرض المقدسة التي احتلوها انظر هم الذين تطاولوا على الذات العلية. ألم يقولوا في حق الله جل وعلا إن الله فقير ونحن أغنياء؟ ألم يقولوا في حق الله جل وعلا يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا؟ ألم ينسبوا لله الولد وقالت اليهود عزير بن الله؟ هؤلاء ألم يقتلوا الأنبياء والمرسلين؟ ألم يذبحوا يحيى ويفصلوا رأسه عن بدنه؟ ألم يقدوا زكريا بالمنشار وذبحوا الآخرين؟ أو كلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون ويقتلون النبيين بغير الحق أيضا ويقتلون الأنبياء بغير حق. قتلة الأنبياء هم، قتلة المرسلين هم، المحرفون لكلام الله جل وعلا من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوا؟ ألم يقل ربنا فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. ألم يقل ربنا جل وعلا وإن منهم لفريقين يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. إنهم اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. إنهم مجرمون بكل حال وفي سائر الأحوال أيضا. هم المفسدون في الأرض حيثما حلوا أو حالوا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا. هم الملعونون من ربهم. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ولما قالوا يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا انظر ولعنوا بما قالوا هم ملعونون. ولو استطردتم في صفاتهم السلبية البذيئة التي وردت في كتاب الله جل وعلا ما انتهي في سائر الخطبة. ورغم أنهم أخص جنس بشري إلا أنهم تواطؤوا مع الوجه الثاني للكفر أيضا. احفظوا معي إن توأم الشر في كتاب الله جل وعلا ما قرن إلا بين اثنين بين اليهود والنصارى. انظر إلى قول الله جل وعلا حتى في ادعاء الشرك وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. أيضا وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. أيضا وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى رغم أن هؤلاء يشهدون على هؤلاء بأنهم ليسوا على شيء. وكذا هؤلاء وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. لكن الاتحاد ضد الإسلام. استمع ولا ترضى عنك اليهود ولا النصارى. لا قال اليهود والمجوس ولا قال اليهود وعباد البقر أبدا. هذا علمه. ولذلك ترى الآن الاتحاد الأوروبي وأمريكا مع اليهود ترى النصارى مع اليهود ترى الاثنين وجهان لعملة واحدة. الاتحاد الأوروبي يشجبه لكن بشرط لا مساس لأمن إسرائيل فنحن مسؤولون مسؤولية تامة عن أمن إسرائيل. الشيطان الأكبر أمريكا حق الفيتو ونحن مسؤولون وهي التي أرضعت اليهود المفاعل النووية والكيماوية والذري وجعلته سرطانا هي وألمانيا وغيرهما. لذلك ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى. أيضا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. الذي خلقنا وخلقهم هو الذي يأمر بذلك وينهانا عن اتخاذهم أولياء. يا أيها الذين آمنوا لا نهي لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. ليه؟ بعضهم أولياء بعض. وهذا هو الواقع بعد أن كانوا على عداوات دموية بعضهم أولياء بعض. ومن يتولهم منكم فإنه منهم منهم. ولذلك وجدت أن أقول للجميع إن الناظرة إلى الحدث الأخير من اليهود لهؤلاء الذين كانوا يحملون الطعام والشراب والبيوت الجاهزة للموحدين من الفلسطينيين في أرض غزة، نقل بهم على مرأى وعلى مسمع من العالم من العالم، وأكد على مرأى ومسمع من العالم، ولا يجرؤ صليبي ولا يجرؤ واحد على ظهر الكوكب الأرضي ممن لهم مكانة أن يعترض اعتراضا قويا. لماذا؟ لأن اليهود توغلوا في كافة المجتمعات، زرعوا فيها الدسائس والمؤامرات، وصارت لهم أوراق في كل منطقة يلعبون بها ويلوحون بها آناء الليل وأطراف النهار. إن تحدثت أظهروا لك ورقة وأسقطوك. إنهم اتحدوا، ورغم أنهم ليسوا على اتحاد في الأصل، وتفرق الموحدون. لهم هدف في هذا الزمان، والموحدون في هذا الزمان لا هدف لهم ولا قضية. إنهم سرطان في قلب المنطقة العربية والإسلامية، وقاموا على هؤلاء المساكين العزل وقتلوه وأصابوهم، ولن يجرؤ العرب المسلمون أبدا أن يرفعوا راية ضد هؤلاء، لأن القوة والغلبة لليهود. وعن أيمانهم النصارى، ولذلك قلت إن المجتمع الدولي الآن قام وتكلم، إلا أن النتن الخبيث نتنياهو ضرب بهؤلاء عرض الحائط، وقال إن كلامهم لا يهمنا في شيء، إنه أكبر من مجلس الأمن، لأنه هو الذي يقود مجلس الأمن. إنه أكبر من الأمم المتحدة، لأنه هو الذي يقود الأمم المتحدة، رغم أنه ذليل قزم. لكن في غياب الموحدين، في غياب المسلمين، أقتل ولا حرج. وقاموا من قبل بأعظم من ذلك، مذبحة الأقصى الأولى سنة 90، مذبحة الأقصى الثانية سنة 96، مذبحة الأقصى الثالثة سنة 2000. ناهيك عن المجازر، مجزرة كفر قاسي، مجزرة بحر البقر، مجزرة صبرا وشاتيلا، مجزرة غزة الأولى في 2008 في يناير، مجزرة غزة الأخيرة والتي رآها العالم بأسره، حتى أنهم كانوا يضربون الرضع بالرصاص عن طريق القناصين في الرؤوس وفي الصدور. الرضع صنعوا أعظم مفاعل النووية، والأمة من حولهم ميتة، يفكر العرب في بطونهم وفروجهم، أما هم في مفاعل النووي. ولذلك انقلبت المعادلة، ويقال إن اليهود يدافعون عن أمنهم، أن يؤمن لهم، إنهم مجموعة من شذاذ الآفاق، من الشواذ، جاءوا من أوروبا ومن العرب واستوطنوا الأرض المقدسة وسلبوا إياها من أهلها. أن يؤمن لمجموعة لعصابة، لكن إن ظهرت بادرة من دولة عربية إسلامية ذر بإصابة أو حتى بشائعة لامتلاك سلاح، إن اليهود الآن لا يخضعون للتفتيش النووي، لأنهم أعلى من ذلك. أما ودولة مسلمة فإن الدول جميعا توقع على اتفاقية عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل، فصار العرب لا يملكون إلا الشماريخ والبلط والسكاكين، أما هم لا. ركز معي، لا لا يفعلون. وإن سمعوا عن دولة عربية تريد أن تشم نفسها اجتمعوا عليها جميعا، وإن حدث مكروه لأفراد جريمة حرب، جريمة في حق الإنسانية، إلى المحكمة الدولية. العراق قالوا إنها تمتلك أسلحة دمار وهي لا تملك شيئا. ثم اجتمع عليها الصليبيون بالإجماع، أكثر من 33 دولة مع اليهود، ودكوها دكا وجعلوها بلدا ممزقة متناحرة تعيش على الحقد الطائفي، لا تستطيع أن تحرر نفسها حتى ولو من عصابة موتوسيكلات. وانتهى فلسطين، دمروها تدمير، شردوا أهلها، وفي النهاية إن سمحنا لهم فتكون دولة منزوعة السلاح، أي مجموعة من الرعايا الأذلاء. باكستان التي كانت أقوى دولة نووية، زرعوا فيها الفتن والمحنة والجواسيس وصنعوا القادة على أعينهم، فدمروها تدميرا، وتسلم الآن إلى الشيطان الأكبر بعد أن صارت دموية ولن تعود إلى أصلها بالشكل هذا. أفغانستان لما وجدوا الشريعة تطبق على أرضها، إلا لابد أن تمسح من على ظهر الأرض. السودان ظهر فيها بترول وستقوم من نومها، لا، اجعل فريقا من النصارى وفريقا من المسلمين واشعل النيران والمؤامرات، والآن دموية تعيش في تخلف وتناحر وذبح ليلا ونهارا حتى تقسم. الصومال لما قالوا نطبق الشريعة الإسلامية مزقوها تمزيقا حتى أن أهلها الآن يذبحون كالخراف، وصارت لا تصلح لمعيشة الآدميين. اليمن حينما قالوا إن ظهور الطائفة السنية بدت وبدت تنتشر على الطائفة الشيعية الزيدية، ذبحوها وفتتوها واتفقوا مع قادتها حتى تكون بلدة ممزقة مهملة لا تصلح حتى لمعيشة الآدميين. إنني تحدثت عن خضم هذه البلاد فلن أنتهي، ولذلك حسبي أن أقول إن اللجوء إلى مجلس الكفر لا يغني شيئا، إن اللجوء إلى الأمم المتحدة لا يغني شيئا، إن اللجوء إلى أعداء الله وإلى الشيطان الأكبر لا يغني شيئا، بل يجب أن يكون اللجوء إلى الله جل وعلا. علينا أن نستجير بالله جل وعلا، أن نستعيد بالله جل وعلا من هؤلاء، أن نطبق المنهج، أن نمشي على المنهج، أن نكون على المنهج حتى ينصرنا الله على هؤلاء. ولذلك أكررها، لن تفلح المؤتمرات ولا العودة إلى طاولة المفاوضات أبدا. أتكذبون الله؟ الله جل وعلا بين لنا في كتاب أنهم نقضت عهود ومواثيق، لا إيمان لهم ولا عهد لهم، وهذه الأرض المقدسة والأقصى لن يستردان أبدا عن طريق المفاوضات بل بالقتال في سبيل الله، من قوله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيختبئ اليهودي وراء الحجر ووراء الشجر فينادي الحجر وينادي الشجر: يا مسلم يا عبد الله تعال، فإن ورائي يهوديا تعال فاقتله. قلوا قولي هذا أستغفر الله لي ولكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى اللهم وسلم وبارك عليه. ربما يقول قائل الآن: الشيخ أظهر لنا واقع الأمة والتصور العام لهذه الأمة، فما الحل؟ الحل أن نعود إلى الله جل وعلا، الحل أن نطبق شرع الله جل وعلا، الحل أن نكون تحت ظل منهج الله جل وعلا، الحل أن تلتئم الأمة في بوتقة واحدة. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ليس لنا عذر وليست لنا حجة بين يدي الله جل وعلا. أعطى الله مصر كما قلت، أعطاها العدد والقوة البشرية، فهي التي دحرت التتار، وهي التي قهرت الصليبيين، وأعطى الدول الخليجية الأموال والبترول، وأعطى دولا غيرها شيئا من هذا. إذن على هذه الدول أن تلتئم في بوتقة واحدة بأول شيء يتجنبون قتال الله جل وعلا، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. كيف تجنبوا هذه الحرب؟ بإنشاء بنك مركزي إسلامي يقوم على الدول العربية والإسلامية لتقوية الضعيف منها ولزيادة نموها ولتمكين بشريتها ومواردها حتى تقوم في وجوه الأعداء، بدلا من ذهاب أموال المليارديرات من أمراء الدول العربية ومن بقية الدول إلى سويسرا، حتى إذا مات الواحد منهم استولت سويسرا على ماله، لأن الحساب سري. انظروا، إن المليارات بل إن آلاف المليارات من أموال أثرياء العرب في بنوك أمريكا يستفيد منها اليهود في قتل الموحدين في كل مكان. تسحب هذه الأموال وتوضع في بنك مركزي إسلامي، والله إن زكاة أموال أثرياء العرب لو خرجت ما كان في مصر فقير ولا في العراق ولا في الشام، لكنها تذهب إلى المومسات والراقصات والفاجرات والعاهرات في سويسرا وفي فيينا وفي أوروبا وعلى حدائق الحيوانات العامة لهؤلاء الكفرة. فضلا عن أن الطاقات البشرية في مصر كثيرة تعيش بطالة إجبارية لفقر البلدة وقلة ذات اليد، وهذه الدول تفتح أبوابها للصرب وللصليبيين ولليهود، يعملون فيها بأعظم المرتبات بالدولارات في الوقت الذي يبين فيه أبناء المسلمين من الفقر وقلة العمل. بل إذا أراد المسلم أن يسافر إلى هناك ليعمل، بيع كما يباع العبد في سوق النخاسة، وربما ما استطاع أن يحصل على فيزا في الوقت الذي يدخل فيه اليهودي والصليبي، لا بفيزة ولا بغيرها. أيضا فإن الأمة بحاجة إلى جيش عربي إسلامي موحد. ما الذي يمنع من أن تقوم مصر بتدريب جيش عربي إسلامي؟ عدد عظيم من العراق ومن سوريا ومن الأردن، قطر، إمارات، سعودية إلى غيرها تحت قيادة مصر لأنها الكبرى، ويقف الجيش أمام الصليبيين ومطامعهم، أمام اليهود ومطامعهم، حتى يكون حصنا حصينا لأمن الموحدين. إن الأمور ليست بالمعجزات، وفي النهاية لن تسترد المقدسات كما قلت إلا بالقتال في سبيل الله، ولن يصلح اليهود إلا المفاجأة للمفاوضة بمعنى أن مصر لما باغتت وفاجأت اليهود في سنة 73 باغتته وجنودهم بعرض قناة السويس عراه يغتسلون فيها، فاجأهم المصريون بالطيران والدبابات والرصاص فأذلوهم وكسروهم وحطموهم وحطموا خط بارليف المنيع الذي كان يقال عنه وأسروا جنودهم، ولأول مرة نرى أسرى من اليهود في مصر، وحمدنا الله على ذلك. لذلك أقوله لن يصلح لهؤلاء إلا عنصر المفاجأة. على الدول العربية والإسلامية أن تتوحد وأن تعود إلى مظلة الكبير، فإن القافلة التي ليس لها كبير ساقطة، وإن الكبير في الدول العربية مصر. أما والحقد على أهلها، أما والحسد على أهلها من البعض ممن اشترى اليهود ذممهم من بعض الدول الخليجية وغيرها، فهذا لا يجوز، بل علينا أن نتحد، وأنا الأول لأن نكون على قدر المسؤولية لا أن نكون عيالا، فإن الذئب يأكلنا واحدة واحدة، سقط منا الكثير وبقي القليل. لذلك آن الأوان أن نتحد، لكن تحت مظلة الإسلام وتحت راية مصر للانتصار على اليهود. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تكلنا إلى أنفسنا فنضل ضلالا بعيد. اللهم ولي أمورنا خيارنا، وازح عنا بقدرتك شرارنا، وارزقنا من يتق الله فينا. اللهم أكرمنا ولا تهنا، وزدنا ولا تنقصنا، وعافنا واعف عنا، واسترنا ولا تفضحنا. اللهم استرنا فوق الأرض، واسترنا تحت الأرض، واسترنا يوم العهد، عليك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ بلدنا مصر، اللهم احفظ بلدنا مصر، اللهم احفظ بلدنا مصر، اللهم احفظها من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظها من فتن اليهود، واحفظها من فتن الصليبيين، واحفظها من فتن الروافض المجرمين، واحفظها من فتن الأحزاب الملاعين، واحفظها من فتن الجماعات، واحفظها من فتن الطرق، واحفظها من كل ضلال يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ مصر، اللهم اجعلها واحة أمن وأمان وطمأنينة وسلام. اللهم احفظها بلد الكنان، اللهم اجعلها بلد الكنان، اللهم اجعلها بلد الكنان. اللهم انصرها على أعدائها، اللهم انصرها على أعدائها، واحفظ أهلها جميعا من الموحدين، من الموحدين، من الموحدين. احفظهم من الغلاء، احفظهم من البلاء، احفظهم من الوباء، احفظهم يا أرحم الراحمين. اللهم انصر مسلمي فلسطين على اليهود الملاعين. اللهم أرنا في اليهود ساعة سوداء، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم سلط عليهم الغلاء والبلاء والوباء، اللهم جمد الدماء في عروقهم، اللهم فجر مفاعلهم في أجسادهم، اللهم فجر مفاعلهم في أجسادهم، اللهم دمر أمريكا بتدمير من عندك، اللهم أسقطها بقوة من عندك، اللهم دمرها تدميرا، وانصر الإسلام وأهله. احفظ مصر واحفظ البلاد العربية الإسلامية، واجعلنا تحت مظلة الشرع يا أرحم الراحمين، واقم الصلاة.